سامعني؟ سبحان الله، اصل الخلق اللي هناخده النهارده هبدأ فيه لغايه ما اختنا طب لا طب بصي هاتي انت بس افتحي على الفايرفوكس، بس انا معاكي افتحي على الفايرفوكس، ده احب ليا بكتير جدا من ان انا اتكلم ان احنا نسمع صوت البنات النهارده، لان هتفق معاهم على حاجات يعني انا مش هتكلم كده وخلاص. جربي الفايرفوكس واحنا ان شاء الله نتابع معاكم. خلق النهارده هبدأ لكم فيه الحديث النص الاولاني كلكم حافظينه فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، من تعارف منها ائتلف، ومن تناكر منها اختلف. كلكم عارفين الحديث ده ولا لأ؟ كلنا عارفينه. حد فيكم يعرف بقى النص الأولاني من الحديث؟ حد فيكم يعرف النص الأولاني من الحديث؟ يلا بسرعة يا بنات، حد فيكم يعرف النص الأولاني من الحديث؟ أيوان، الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة. قعدت أفكر إيه الرابط ما بين النصين بتاع الحديثين، إيه علاقة إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الناس معادن وفي النص التاني من الحديث بيقول الأرواح جنود مجندة، وكأن صورة النور بترسم لنا الصورة أو الإشكال ده بصورة أوضح، وكأن صورة النور بتقول لنا وربنا سبحانه وتعالى بيقول الطيبات للطيبون والطيبون للطيبات، إن ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها في سياق الأزمة بتاعت حادثة الإفك. كأن ربنا بيقول إزاي تظنوا إن أنا هخلي زوجة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي أفضل النساء فكما هو اطيب الخلق فستكون هي اطيب النساء. فقضيه ان احنا نستفهم بقى حته مهمه قوي، وركزوا معايا، ان كل روح بتتالف مع الروح اللي زيها، فكل ما هيكون هتكوني انسانه احسن، كل ما ربنا هيرزقك انك تتالف روحك مع انسانه اجمل، والخامات بتتعالى، وكل ما الخامه بتعلى كل ما الخامه بتدور على المتشابهه بتاعتها، فكل ما خامتك في ذهب الذهب هيجيب الذهب، والفضه هتجيب الفضه، والنحاس هيجيب النحاس، والذهب الصيني هيجيب الذهب الصيني، مش كده؟ مش عندك صحبات عاملين زي بالذهب الصيني شكلها من بره وخلاص، واول ما تقعي في ازمه هي صاحبتك اللي بتكلمك في كل الازمات وبترغي معاكي وبتعمل، عمرها ما فكرت ان هي تطبخ لك يوم ولادتك، عمرها ما فكرت ان هي تيجي تقف جنبك في ازمه عندك عند زوجك، عمرها ما فكرت. انا عندي صحابي اتطحنوا معايا في امور كتير بس عمره ما يطلع جنيه، يعني اقع في ازمات تفضل بس ما يطلعش جنيه، هو لغايه الفلوس والطب ولا كانه من هنا، عارف ان انا حصل مشاكل في شغلي وعصر ما فيش، هو الموضوع ده بالنسبه له كده ايه مش بيقراه اصلا. فقضيه الناس معادن، الشهم هيلاقي شهم، والجدع هيلاقي جدع، والوفيه هتلاقي وفيه. فايه دخل بقى النهارده بخلق النهارده؟ خلق النهارده بيقول لك زي ما احنا هنتكلم على خلق الرحمة، وهنقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة الا من شقي. واحنا قلنا مع بعض قبل كده ان السعادة عكسها الشقاء، وان ربنا قسمنا شقي وسعيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طب عايزين تعرفوا مين فيكم الشقي ومين فيكم السعيد؟ فقال في حديث لما قال رسول الله: لو كل شيء مكتوب لما نعمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، تكملة الحديث، فأما أهل السعادة فيوفقون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيوفقون لعمل أهل الشقاوة. يبقى أنت وأنت واقفة تصلي، أنت بتصلي لأنك ماشية في طريق أهل السعادة. أنت لما ربنا صد قلبك على أنك أنت تكوني رحيمة بزوجك ورحيمة بأولادك، عارفين ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. لان ربنا كاتب لك انك دلوقتي ماشيه في طريق الشقاوه. ياه، يعني النهارده انا وانا بقرا وانا بقيت حياتي كده انا ماشي في سعاده وهنا في شقاوه. وايه هي بقى تبعات طريق السعاده وطريق الشقاوه؟ تبعات طريق السعاده طمانينه والسكينه وراحه البال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بيتوعد في القران بيقول ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، ضيق وكرب ومخنوق. فقضية ان احنا هنبص بقى بصة للخلق الجديد بتاعنا النهاردة اللي هو خلق على طريق السعادة، هنسميه كده على طريق السعادة. ايه هو الخلق دوت؟ الخلق ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث بنفس الصورة اللي اتقال لنا فيها الحديث لا تنزع الرحمة إلا من شقي. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يألف ويؤلف، وفي رواية المؤمن إلف مألوف. اسمعوا بقى النص التاني من الحديث، امسكوا أعصابكم، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لا خير، مفيش فيه خير ده خالص يا رب. ازاي ده انا بصلي وبصوم مفيش فيك خير يا رب؟ ده انا بعبد. ما هو كان في صحابيه بتعبد وبتصوم وبتعبد ولكنها كانت تؤذي جيرانها، قال هي في النار. يعني انا دايما انا بركز في عبادتي وصلاتي عشان اخش الجنه، لازم اركز في معاملاتي مع الناس عشان خاطر يبقى فيا خير وربنا يتقبلني. واحده فيش فيها خير، يعني تخيلي كده لما تيجي واحده صاحبتك تقول لك ده فلانه انا عايزه اشاركها، تقول لك فلانه ما بيجيش من وراها خير. تخيلي الكلمه دي لو انت سمعتيها، لو انا حد قال لي مثلا بلاش تخش في حاجه مع الاخت خديجه لان هي لو مسكت لك اي عمل مش هتجيب لك من وراها خير، هتعمل مشاكل مع الاخوات وهتنفسل وهتفضل تنقل لك كلام عشان تفضل هي مش عارف ايه، ولا لا وابعد عنها مفيش من وراها خير. هي نفس الشخصيه اللي فاكره ان قفلت وشها وتثبتت وشها ديت علامه على الوقار، ما تعرفش ديت ان هي علامه على الشقاوه. الا لا لا لا الكلام ده كبير قوي، ده انا فاكره ان الاخ اللي حاطط عينه في الارض كده وماشي ماشي قافل وشك ليه؟ ده انت غض بصرك دوت حاجه من علامات السعاده، المفروض وشك بيضحك. ما بتضحكش يبقى انت مش سعيد باللي انت بتعمله، يبقى انت لا اما في مرحله المجاهده لا اما في مرحله الكابه. تعالوا كده نسمع النبي صلى الله عليه وسلم في روايه عن تابعه في حديث يرسم لنا جو الصحابه من نظرة التابعين ومن نظرة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ الأول بالرواية، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بيقول تابعي لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متناوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم. ياه صح، تابعي بيقول أنا لما قعدت مع الصحابة لقيتهم في قعدتهم وهم قاعدين مع بعض ما كانوش متحزقين، مش شلة أمال وشلة روعة وشلة كذا، لا لا لا مش متحزقين لما بعض. الحزقة هي جماعة، مش عاملين جماعات وجروبات كده وكل شلة الوحيدة، ولا متموتين لما تقعد معاهم وتسكت. أنا في صحابي بقعد معاهم فجأة هم وحدوه، في إيه يا إخوانا؟ في إيه الموت اللي أنتوا فيه ده؟ التابعي بيقول لك اللي يقعد يشوف الصحابه ما كانوش متموتين خالص، ده كان خفه ظل وهزار وضحك، وكانوا يتناشدون الشعر. عارفين كده؟ تخيل كده ايه، انت داخل على الشيخ بقى محمد حسان والشيخ يعقوب والشيخ ابو الحاج قاعدين ايه جايبين نشيد مع بعض وقاعدين ايه ينشدوا مع بعض ويقولوا ايه. احساسك ايه لما تشوفي كده عند واحده زي الدكتوره سميه عندنا او الدعاء اللي عندنا ابو عبد الله، الدعاء اخو النساء برضه تكلمي طيب قاعدين مع بعض ينشدوا اناشيد ويهزروا ويضحكوا. يا ترى في حد اعلى ايمان من الصحابه اللي نزل عليهم القران يرونه راي العين ويذكرون من امر جاهليتهم؟ يعني الموضوع كان مزاج حلو جدا. ويا ترى بقى الصحابه، وعايزكم بقى تردوا على السؤال ده، يا ترى الصحابه كانوا بيتذكروا ايه من امر جاهليتهم؟ قولوا كده، كل واحده تقول لي تتوقع ايه هي الحاجه اللي الناس الصحابه كانوا بيذكروها من امر الجاهليه؟ ايه هي الحاجه اللي ممكن تذكر من امر الجاهليه؟ طول الصلاه مثلا، ولا الجهاد، ولا العفو، ولا ايوه شفت يعني يقينا هو كان بيتكلم ايام ما كان كافر، اكيد ايام الكفر ربطت دل واحد في الحصان بتاعه فلما الحصان مشى قام قلبه، ربطت مش عارف ايه، عملت ايه، كعبلت مين مش عارف ايه ومين، وزق على مين، اكيد حاجات زي دي. اكيد كان جو جميل، واكيد ما كانوش برضه بيتفخروا بالمحرمات، اكيد ما فيش حد كان بيجاهر بمعصيه، ولكن كانت اكيد مواقف مضحكه. قال لا الكلام ده الصحابه كانوا بيعملوه، طب لعله غلط. لعلهم كانوا بيعملوا حاجه غلط. وقبل ما اقول ان الصحابه افعالهم عليكم بسنتي، لا لا لا انا فاهم ان مش انتوا فاهمين طبعا انا مش قصدي كده، ولكن هنتخيل برضو من المشهد، طب احنا عايزين حاجه فيها النبي عشان نطمن. تعالوا كده اما ايه ناخد المشهد الناحية التانية. جابر بن سمرة قال: كنت اجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس. يفضل سيدنا النبي قاعد في المسجد جلسة الضحى. طب لما يخلص جلسة الضحى كان يطيل الصمت. متخيلي كده حضرتك كده بجلالة قدرك قاعدة كده بقى في وسط اخوات اصغر منك وقاعدين في جلسة الضحى ونازلين بقى وقاعدة تستغفري، فجأة كده وانت قاعدة لقيت واحدة قامت ضحكة جامدة، يا ترى لما تبص لها تبص لها ازاي؟ ها ها ها ها وهي وضحك وضرب كف على كف، يا ترى انت احساسك تجاههم بقى عامل ازاي؟ وانت خلاص جلسة الضحى في صمت وبعديها مش قادرة تتكلمي وقاعدة ساكتة تستغفري بقى تسبحي، فجأة لقيتي صوت ضحك من كل الجوانب. قولي لي انا عايزك تردوا كده عليا، ايه هو المشهد ده؟ تتوقعوا المشهد ده يبقى رد فعل الناس تجاهه ايه؟ يلا قولوا كده، قولوا لي رد فعل الناس ده ايه؟ الجس غيروا ارقامهم وقولوا كده سوسن وفخوره وهبه وياسمين، قولوا كده يعني متخيلين الجو في قمه الهدوء وفجاه صوت ضحك. اصل ده حصل، انا حصل قدام عينيا في المسجد اللي انا فيه. اخ دخل على باب المسجد بعد جلسه الضحى، صلى في بلدهم وجا المسجد عندي. المسجد دخل المسجد خرج كلم الاخ قال له ايه التهريج اللي هم بيعملوه ده؟ هو ده المسجد انت بتقولي عليه؟ ياه، هل حد يقول للاخ الاخ ده الا ان هو جاهل بدينه؟ هو جاهل بدينه، انا ذنبي ايه؟ تعالوا بقى اقول لكم الصحابه كانوا بيعملوا ايه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصمت، وكانوا اي الصحابه يتحدثون فياخذون في امر الجاهليه فيضحكون ويتبسم لهم رسول الله. ياه، يعني هو انا ممكن اتعبد الله في الشله بتاعتي في الكليه ان احنا ننفذ الاخلاق دي في الهزار والضحك والتهريج والكلام ده؟ ليه حضرتك يعني انت حضرتك تخصص ايه في الدين؟ انا تخصص فكاهه ومرح. اكتبوا لي كده التخصص ده معلش، اكتبوا لي التخصص ده، تخصص فكاهه ومرح. يلا اول واحده كده، انا عندي 18 واحد عايزهم اشوفهم كاتبين كلهم. تخصص فكاهة ومرح، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداشر اتناشر، صحوا اللي باقيين دولت بسرعة، تلتاشر يلا تلتاشر اربعتاشر خمستاشر. سوسن بتقول مرح بس ولا ايه؟ فكاهه ومرح ماشي. فين لسه مين بقى اللي قاعدين يشربوا شاي وسايبيننا؟ انا والله كافي مكس قدامي هيبرد اهو. شيخ علي اكتب يا شيخ علي، اكتب يا شيخ علي، انت سامع ده؟ انت لسه سامع مني امبارح. الشيخ علي والشيخ احمد طاهر مش قاعدين تقولوا ليه الدرس حلو وضحكين عليا؟ لا ده دوت ده الاقوال دي مش عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده فعل الصحابه. لان في فكره كده جميله قوي انا برضو لازم ايه تتوصفوها، ان الصحابه كانوا في المسجد بيتبادحوا، هتذكر دلوقتي كانوا يتبادحون بالبطيخ اللي هو قشر الشمام، قشر الشمام. ولكن النبي كان بيتبادح معاهم بس كان بيقر ده، فمش لازم لما احنا نكون قاعدين الشيخ فلان يقوم يعمل معانا الكلام دوت، مش لازم الشيخ فلان يقوم يعمل معانا، ولكن هيبقى فرحان باللي بيحصل. عشان برضو الاخت جيت بس تغير رقمها لسأل السؤال، الكلام دوت احنا مش بنسقطه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بنسقطه كخلق النبي صلى الله عليه وسلم اقره في وسطنا. تخصص فكاهه ومرح. تعالوا كده تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيذكر لنا نماذج عن نماذج هو اللي عملها بنفسه، وبيذكر لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نماذج هو اللي عملها بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم رايح للمسجد، رايح للمسجد والصلاه اقيمت او الصلاه اذن بيها، قابل شاب بيسلخ شاه. متخيلين المنظر؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي شرع الصلاه واللي امر بيها في المسجد واللي بيؤم المسلمين ماشي في الطريق، لقى واحد سايب الصلاه سايب المسجد وبيسلخ شاه وبيسلخ شاه. يا ترى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الشاب، كان شاب صغير بيسلخ الشاب، فقال له تنحى حتى اريك، وسع كده اما اوريك. يبدا النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل يده بين اللحم والجلد فيبحث بها حتى تتورى الى الابط، يعني يسلخ له نص الشاب خبطه واحده. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس ولم يتوضا. ثاني شوفوا الحديث، فصلى يعني ممكن يدرسين فقه يلاقوا الحديث ده في طهاره الجلد مثلا واللحم، بس احنا هناخده في الحديث ده في ايه؟ هو بيقول لك فصلى ولم يتوضا، احنا بنقول ان هو راح يصلي. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه للمسجد. يعني يا ترى كل واحد فيكم، كل واحد فيكم واحده فيكم تقول لي كده ايه هو تقييمها لفعل النبي ده؟ هيوت يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح وهو لقى واحد الاذان اذن وما صلاش، النبي صلى الله عليه وسلم ساعده في شغله وقام مشى وسابه ما قالوش يلا تعالى نصلي، او ما نهروش وقال له ده اللي انت بتعمله ده هينهيك عن الصلاه والصلاه اهم من اللي انت بتعمله. ده اسمه ايه بالنسبه لنا؟ الله، التربيه بالقدوه. هو ده فكره النموذج، فكره ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يكفي بس ان هو فرح قلبه. يقينا قلبه هيطير بعد ما كان مصدر سعادته هو النبي صلى الله عليه وسلم غير مصدر تعليمه هو النبي. في فرق بين ان يكون المربي بتاعي هو مصدر سعادتي وبيكون المصدر المربي بتاعي هو مصدر توجيهي وتعليمي. لما يكون المربي هو مصدر السعاده، يعني فكر الجماعات قايم على ان انا جماعه فلازم اربطه بالمنهج العلمي بتاعي وبالمش عارف ايه بتاعي و... لان هو بالنسبه له عارف ان هو لو لقى بديل هيسيبه يمشي. طب امتى امتى الفكر ده يروح؟ لما يترسخ عندنا فكر ان الداعيه ده انا بحاول اخبي الدرس دوت، فضلوا يتريقوا عليا بتاع الاخت سوسن ده، ايوه ده كان درس في مسجد نور الدين، قعدوا يتريقوا عليا على المثال دوت بتاع ده. فعارفين فكر ان احنا عارفين ان مصدر سعاده الناس عندنا. تخيلي يعني انا في دوره ان شاء الله بجهز لها وان شاء الله استعين ببعضكم فيها، بس ماجلها شويه عشان ابداها صح، بس الغير ملتزمين هيبقى اسمه دكان السعاده. هنعمل دوره كورس وبمتابعات بعنوان دكان السعاده. احنا اصحاب السعاده، عارفين كان في فيلم عربي زمان احنا بتوع الاكسبريس ولا لا؟ احنا بتوع السعاده اللي هيبقى والله العظيم. يعني انا النهارده ماشي مع زوجتي فقلت لها اللي حزني في منظر البنات اللي ماشيين في الشارع دولت، ان انا شايف ان انا اقدر ان انا اوصلهم، اقدر ان انا افصلهم عن التبرج ده في لحظه، بس قلت لها لما ربنا ياذن. الواحد مش عارف يوصل ازاي، هم غلابه والله. واحده اللبس اللي هي لابسه ده ما هياخد معانا، لو فكرنا في كورس دكان السعاده دوت ما هتاخد معاه ده يومين ثلاثه. صلاه باحسان وعباده واجواء جميله والتحدي بتاع النهارده بقى اللي انتوا هتنفذوه معايا والله ما هياخده غلوه. ومستوى الايمان هيعلى، ومجرد ما مستوى الايمان هيعلى هينطر كل القرف اللي هم لابسينه دوت. مش محتاجه خالص تكلمي متبرجه عن التبرج، لان هو دي شهوه جوه البنت. في شهوه عند الراجل اسمها شهوه النساء، يقابلها عند الرجال مما ابتلانا الله به في النساء اسمها شهوه حب الظهور. بس يعني هي البنت ما هياش عايزه، يعني نسبه البنات اللي عايزه الراجل عكس نسبه الرجاله اللي مش عايزه النساء. يعني الرجاله اهم حاجه عنده النساء بنسبه 90%، ال 10% دولت هم نسبه الستات اللي عايزه رجاله، الاغلبيه كلهم طبيعه الانسان. يعني شفت البنت الصغيره وهي فرحانه بهدومها، هي الست نفس الكلام، هي عايزه تلبس لان عندها حب الظهور بجمالها وشكلها فقط. فقضيه ان انت النهارده بتقفي قصاد شهوه جواها، فالحل انك تكلي هذا التحدي الى الله، مش تصطدم انت بيها. فانت تبداي انك توقفيها وتقولي لها قربي من ربنا، مش غيري لبسك. نرجع تاني للخلق الفكاهه. في كنز العمال ذكر احد الصحابه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من افكه الناس. عشان النص طبعا في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم الامور يبقى مظبوطه، فانا مش كنت حتى الدرس امبارح اديته ما قلتش فيه الجمله دي، كنت عايز الاقي لفظ منضبط عشان اقدر اوصف بيه. كان قال وقد وصف الصحابه رسول الله فقالوا وكان من افكه الناس، ذكر في كنز العمال طبعا الناس اللي درست مصطلح او كده الكتاب الضخم دوت. فقضيه ان احنا شايفين نموذج الدين انزل بتسلم الايادي في التتر بس. الاخوة اسمها الشنطة، لعبة الشنطة، ودي انتوا ممكن اخليكوا تلعبوها مع بعض دلوقتي في اخر الدرس، ممكن اخليكوا تلعبوها وبس ما تغشوش بقى. هي فكرة ايه؟ هنقول مثلا حاجة تتحط في الشنطة بحرف الباء، حاجة تتحط في الشنطة بحرف الباء. الاول اللعبة الاولانية بكل واحد بياخد ورقة ويكتب رسالة لواحد، وكل واحد انت وحظه بقى. فطبعا انت عارفين الرجالة بقى بيقعدوا يغلسوا على بعض ازاي، فمش عارف اضرب مثال، ولكن بقى ايه كل واحد بقى، البنات بقى مع بعض، انت نفسي تستحمي، عارفين اللي هو ايه الكلام زي دوت يعني. فايه واللي بيقراها يعني، هو واحد بيسحب الورقه وحد تاني بيقراها له، عشان طبعا لو فيها حاجه مضحكه. فجو جديد، ما هو صانع الفاكهه والفكاهه والمرح دوت لازم يبقى عنده ادوات، مش هيقعد يغني يعني ولا يقعد يهيص يعمل لناس اراجوز. فلعبه تانيه اسمها لعبه الشنطه، بنفضل بقى نلف حاجه بحرف الباء، فبنفضل بقى بكرة دمية بسلة حاجة بقى بحرف الباء لغاية ما الحروف تخلص كلها، برواز حاجات بقى من اللي هو ايه ما حدش يتخيلها بقى، كله في الاخر لما بيتزرق بيقول كلام غريب بقى. فده جو الفكاهة والمرح، يكون عندك ادوات لعب تقدر انك تخلي القعدة فيها اللي ميتة ترجعيها لهذه الصحابة غير متماوتين. نموذج النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صحابي، وقبل ما اقول لك رد فعل النبي، شوفي اصلا الصحابي اللي اتربى على هدي النبي كان عامل ازاي. الصحابي دوت بيقول اللي راوي الحديث بيقول كان اعرابيا، كان اعرابيا رجل بدوي لا ياتي النبي صلى الله عليه وسلم الا بطرفه او هديه. ايه رايكم؟ دي في البدايه كده يعني، قبل ما اقول لك رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم شوفي اصلا النموذج يعني. ما حد يجي يقول لي مثلا ايه ده ما شاء الله احمد سعد مثلا عمل حاجه كويسه ومش عارف ايه، وقام في النص قال فمثلا ده الاخت فلانه، وقام ذكر موقف جميل. ما هي اصل هي بتدرس معاه، فمن باب اولى ان هو اكيد اللي علمها اكيد هو يبقى كويس. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما اقول لكم موقفه، الصحابي كان اللايف ستايل بتاعه ايه؟ ما يخشش على النبي صلى الله عليه وسلم الا بمبنيه، ما يدخلش على النبي صلى الله عليه وسلم الا حاجة مضحكة. شفت يا رسول الله جاي يركب على الناقة، البيت الناقة الصغيرة بتاعتها مش عارف رفطاني قامت عاملاني وقمت مقلوب، يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق يبيع سلعة ولم يكن أتاه، ما كانش جاي للنبي صلى الله عليه وسلم من زمان. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الشخصية الجميلة دي عمل إيه؟ فاحتضنه من ظهره. و الدكتور حابب منورنا اهو. فاحتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه بكفيه، غم عليه، فأنس الصحابي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله من يشتري هذا العبد؟ إذا قال إذا تجدني كسبا يا رسول الله، قال ولكنك عند الله ربيح. لايف ستايل زي ما كان الصحابي دوت كان لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بطرفة أو هدية، ده كان هدي الصحابي. فطبيعي إنك تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم من مربيه كان هو نفس الإيه؟ نفس الشخصية، برضه كان بيتفاعل بنفس الفكر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نموذج لينا في حياتنا على المستوى الشخصي، ان الدين مش هيغير شخصيته، ان الدين مش هيغير شخصيته، يبقى هو فعلا فقد الشق الاساسي في الحياة، وهو قيمة الدين في سعادة كل واحد فينا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ام ايمن، ام ايمن بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اريد ناقة تحملني، عايزة ناقة تحملني. قالت ايه؟ قالت احملك ساحملك على ولد الناقة. مؤيمة ست كبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص اجيب لك ابن الناقة يحملك. فقالت يا رسول الله لا يتحملني، يعني ازاي ابنها يشيل واحدة ست كبيرة زي؟ قال والله ليس عندي الا ابن الناقة، ما فيش عندي الا دوت. عارفين ام ايمن كانت غالية عند النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ فالموقف غريب، ما فيش عندي الا ابن الناقه، خلاص اشيلك عليه، ما فيش الا دوت. فيعني سكتت ام ايمن، فضحك رسول الله وقالت فقال اليس كل النوق ابن ناقه؟ يعني هو في جمل الا ابن جمل؟ هو لازم يبقى ابن الجمل عنده سنتين، عارف كده اللي هو يقول لك ايه، انا اخلي اخويا الصغير هو اللي يجي يرد عليك. انا اصلا عندي 50 سنه واخويا الصغير عنده 40، يعني هو مين قال ان لازم اخويا الصغير يبقى عنده 6 سنين؟ فهي دي ان هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي نفس الكلام المرأة اللي جات الحديث كله المعروف بقى يا رسول الله هي الجنة، قال لا يدخل الجنة عجوز. فرجعت المرأة تبكي فقال إن أنشأنهن إنشاء فجعلن أبكارا. قضية الإنسان يكون خفيف الظل، إن يكون لذيذ، يعرف يتعامل، يعرف يتكلم، يعرف يهزر، فاهم إن ده جزء من دينه. دكتور عادل ما هو معانا فبقول له، قلت له إحنا هنحيي تخصص في الدين اسمه تخصص الفكاهة والمرح، استنادا ان النبي صلى الله عليه وسلم لقينا في كنز العمال الصحابه بتقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من افكه الناس. فتخصص في الدين، قلت له بقى اللعبه اللي احنا بنلعبها بتاعت الشنطه خلاص الدكتور حازم فضل الله يعني كسبنا 3 مرات فيها اللي لعبتهم معاه خلاص لعبه الشنطه. وقلنا مثلا اللعبه اللي هي بتاعت كل واحد يكتب ورقه فيها رساله لحد وكل واحد يسحب الورقه وهو حظه اللي هو كان يطلع فيها واحد مش هتغير بقى الطقم بتاعك اللي ما بتسيبوش دوت مش هتستحمى بقى بس. فهي ايه وكل واحد بقى وحظه بقى. ما هي قلنا ليها ادوات. طب ايه بقى التحدي بتاعنا النهارده؟ هو برضو اداه من ادوات الفكاهه والمرح وادخال السرور على الناس. وهو معايا 4 كروت شحنه دكتوره جزاك الله خير. ليه يعني يا شيخ احمد طاهر ولا لمين يعني؟ لمين الكروت الشحن دي؟ المفروض دي جوائز بقى. لمين بقى مش عارف. فالتحدي بتاع النهارده ان انا هطلب منكم انكم تبعتوا لي على الواتس كلكم او اللي مهتمين بالقضيه معايا ويشاركوا صوره لنص كيلو بونبوني مثلا بقى تنزلوا تشتروه الاسبوع دوت جمله كده بيبقى كيس على بعضه كده بحوالي 25 جنيه. وبعتوا لنا كيس منه كيس بونبوني كده تشتروه او حد بونبوني كتار يعني. انا بتكلم عشان ايه اللي هيجيب مثلا بكميه. واللي في المنصوره عندنا هنا في المصلحي على برج الشيماء بيبيع بجمله هتشتريه وهتصوره لنا وهتعليه في مكان كويس واهم حاجه تخبوه للاطفال عشان ما يخلصش في يوم واحد. وهتبداوا انكم تتفاعلوا معاه كل اللي حواليك كل يوم وانت نازله شغلك هتحطي 10 12 واحده وتركزي على اشخاص يعني يبقى في مثلا بتنزلي ب 10 15 واحده كل يوم او 20 10 60 كل يوم بتديهم. انا يعني اتشبرقت في حياتي بسبب ثباتي على البونبوني مع ناس معينه والله يعني كنت بستفيد في شغلي اكتر ما بستفيد من اي حاجه. اللي مش بيشتغل هتدي كل يوم لمامتك او لجوزك بونبونيه كل يوم جوزك ايوه جوزك. واللي مش هتنفذ مع جوزها مع زوجها ووالدتها دي فعلا ابعد واحده عن فهم الدين. فعلا اللي هيتفاهم ان اللي هيتفهم قيمه العلاقه القريبه في الدين الناس على طول تلاقي الاخوه في وسطنا دعاه شغالين طحن مع اخوات مع الشباب اللي غير ملتزم واخواتهم ولا بيعبروا. لا انا ما بقولش كده، انا بقول ان انت معاكي نصين، معاكي 20 بونبونيه كل يوم الكيس بيبقى فيه حوالي 200 واحده ولا حاجه كده. فلو كل يوم حطيتي 25 في جيبك 15 ترتيب ل 15 حد بتقابليه كل يوم، زمايلك في الشغل في المدرسه في الكليه ولاد اختك ولاد اخوكي مامتك باباكي خلاص. لا لا لا لا, لا. انا احنا بندي لايف ستايل. شفت الصحابه كان تفاعلهم مع الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يقابل واحد بيطبخ في الشارع يقول له له اطابت برمتك؟ اطابت برمتك ده معنى كده الحديث الصحابي بيرويه وهم راجعين، معنى كده النبي وهو رايح ساله خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم ساله قال له البرمه طابت؟ قال له لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح بقى تكمله الحديث اكيد للصحابي قعد عنده ولما جاي يرجع قام النبي ساله طب البرمه طابت دلوقتي؟ قال له اه طابت يا رسول الله. فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بضعه منها اخذ حته كده قاعد ياكل فما زال يعلكها حتى احرم بالصلاه. نفس الحديث برضو زي بتاع الجدي اللي كان بيذبح غنمه برضو كان النبي صلى الله عليه وسلم راح يصلي وبدل ما يقول له تعالى صلي عمل معاه موقف يشجعه ان هو يجي يصلي. ايه رايكم؟ مين جاهز ويتفاعل وهيفرحني بالصوره؟ طب ليه مش عارفه تعمليه؟ ياسمين مش عارفه تعمله ليه؟ عرفيني ولو في اي مشكله تبعتيها يعني برضه اصل ده يهمني يعني ده يهمني تعمليه. لو في عندك اي مشكله ابعتيها لزوجه الشيخ احمد طاهر ويبعتها لي ونتجاوب معاكي. طب انت ما فيش اي خروج خالص مثلا؟ ما بتنزليش دار؟ ما بتروحيش اي حته؟ اختك ما بتجيلكيش باولادها؟ يعني يقينا فيه يعني لو في اي تفاعل حواليكي مثلا جارتك بنتها بتخبط عليكي لعل دي تكون بوابه انك انت خلاص اليوم ده في الاسبوع نستزيه مع اولاد اختك ومن وعشميهم بقى من قبليها ولو مرة اسبوعيا مش اي مشاكل خالص، ولكن انا عايز البونبوني يبقى في جيبك. فجأة تلاقي حد بيخبط وداخل عليك فجأة، انا عايز تكوني جاهزة. لو فعلا لو الموضوع قليل بقى هتبقى شوكولاتة بقى طالما هيبقى مرة قليلة، صح زي ما رضاك قال. مين ناوي يتفاعل تاني؟ في ناس سكتة خالص كده، امين عطية سكتة وامة الرحمن سكتة شيخ علي، شيخ احمد طاهر، هتجيب بونبوني ولا لا؟ انا معاك كل يوم بقابلك، هشوف هيجيب لي بونبوني ولا لا. تمام، ده كده كان بالنسبه لنا الخروج اللي احنا اخدناه النهارده. بس دي حافظي عليها، دي حافظي عليها، دي نعمه كبيره من ربنا ان انت تفضلي مداومه على حاجه زي دي. سرور بتدخليه على الناس، تنتظري به سرور يقابله الله لك. ايه شيخ علي؟ شيخ علي بيض دكتور حازم بيصبح عليك يا شيخ علي. مستكنا انا كتبت تمام، مستكت مستك خلاص ماشي. منور شيخ علي، ان شاء الله اتفاعل، وكمان هدي البنات في الكليه يدوا لاصحابهم ان شاء الله. خلاص يا شيخ احمد نروح كده، معلوم دور اختار الكليه. المفروض انا كان نفسي والله تلعبوا مع بعض اللعبه، بس مش عارف هتتضار هنا ازاي بتاعه الشنطه دي، كل واحده اللي عليها الدور تكتب. تبقى جميله قوي. والله في الامانه بقى ما حدش يفتح جوجل. يعني ممكن اللعبه ديت والله ما فيش كلمه دكتور حازم 3 دقايق، لا دكتور حازم قال حاجه 5 دقايق لو ينفع، ما فيش مشاكل لو 5 دقايق هو موافق كده جه. طب خلاص بقى، انا في ضيوف جمله دكتور حازم، فنستاذن بقى، جزاكم الله خير، احنا حمدك نستاذن لا نستفرك، واتوب عليك. السلام عليكم.